نعم. قال: تتمة في بيان أسباب التيمم وكيفيته. يتيمم عن الحدثين. يتيمم الشخص عن الحدث الأصغر والأكبر، يعني التيمم يكون كما يكون عن الحدث الأصغر، والحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، يكون أيضا التيمم عن الحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل. إيه نعم. كان من رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن التيمم لا يكون إلا من الحدث الأصغر، فلما قال له عمار بن ياسر قصته أنه كان جنبا في غزاة أو في سرية، قال: فتمعكت بالتراب فكما تتمرغ الدابة ثم صليت، فقص ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض فتمسح وجهك ويديك، أو كما قالت. هذه القصة والحادثة لما رواها عمار لسيدنا عمر رضي الله عنه قال له: أنا ما علمت بهذا. قال له عمار: إن شئت لا أحدث به الناس. قال: لا، حدث به الناس، نوليك ما توليت، يعني المسؤولية عليه. فكان عمر لا يرى التيمم من الجنابة، إنما يراه من إيش؟ من الوضوء، لأجل الوضوء فقط. قال: يتيمم المحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر عن إيش؟ لفقد ماء. أسباب التيمم. وأسباب التيمم 7. قال: منها فقد الماء إما حسا أو شرعا، وسيذكر الفقد الحسي أن لا يوجد في المنطقة اللي فيها الإنسان ماء، أو يوجد هذا الفقد الحسي، أو يوجد ماء ولكن لا يستطيع أن يستعمله لمرض مثلا أو لحاجة إليه كعطش، عطشه أو عطش حيوان محترم معه، أو وجده يباع بأكثر بأزيد من ثمن المثل، ففي هذه الأحوال كلها يكون في حق نحسب أنه مفقود، لأن الموجود غير المستطاع، الموجود الذي لا تستطيع الحصول عليه كأنه مفقود في حقك. نعم. وخوف محذور من استعماله. كذلك يعني لو كان عنده ماء، أشرنا إليه في الفقد الشرعي، إذا لو استعمله خاف على ما خاف محذورا، المحذور الذي يخشى منه، كأن خاف الشخص لما يستعمل الماء يمرض لشدة البرد مثلا، أو أعضاء الوضوء فيها مرض أو ألم شديد، الماء يزيد هذا الألم، أو يزيد هذا الماء، أو يحصل هذا الألم أو هذا البرد، أو يحصل من استعمال الماء يعني تشويهات في الوجه أو في اليدين. نعم، لو استعمل الماء في هذه الأحوال يجوز له أن يعدل إلى التراب، يعني هذا السبب، الخوف من محذور سبب يجعل الشخص يجوز له أن يعدل من الوضوء إلى إيش؟ إلى التراب، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص كان في سرية فأصابته جنابة فتيمم ولم يغتسل، مع أن الماء كان موجود عنده، الماء موجود عنده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الصحابة اللي معه علموا ذلك، وقال إن عمرو بن العاص صلى بنا وهو جنب، ما موجود وتيمم وصلى بنا. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنه لماذا لم تغتسل، قال: يا رسول الله، كان الجو بارد فخشيت على نفسي أن أهلك، جو بارد، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم: أي، وأقره. لكن طبعا مثل هذا التيمم لو تيمم الإنسان لخوف محظور أو برد شديد هذا يعيد لندرة هذه الأعذار. نعم. بتراب طهور له غبار. يتيمم بتراب طهور، يعني كما أن هناك ماء طهور هناك تراب طهور، قلنا الوضوء يكون بالماء الطهور، كذلك التيمم بالتراب يكون بالتراب الطهور، والتراب الطهور هو غير النجس، التراب الذي لم تصبه نجاسة، بل حتى لو اختلط بشيء من الطاهرات لا يكون طهورا، يعني التراب المختلط بالدقيق مثلا أو بنشارة الخشب هذا وإن كان طاهر لكن لا يكون طهورا، ليس طهورا، وهذا في حكم الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات، كما أن الماء الذي خالطه اللبن أو العصير مثلا وتغير به ما ينصح فيه الوضوء، كذلك التراب الذي خالطه شيء من هذا الطاهرات بحيث يعني ما عاد ما هو تراب. نعم. وأركانه نية السباحة. هذه الأسباب هو جمعها، جمع الأسباب في قوله فقد الماء حسا أو شرعا، أو وجد الماء ولكنه يخشى من استعماله محظورا، هذا تلخيص لأسباب التيمم. هنا يا سائلي أسباب فقد تيمم هي سبعة في الياقوت النفيس، المهم يقول فقد وخوف، فقد وخوف فوات رفقة، لا فضلاله جبيرة تيمم، يعني المهم سبعة يعني لخصها في قوله فقد الماء وخوف المحظور. نعم. فقد وخوف حاجة إضلاله، فقد وخوف من استعماله على محظور يعني، أو حاجة إليه، أو كان عنده ماء فأضله في رحله. نعم. وبعدين قال جبيرة وجراح، في الجبيرة والجراح أيضا، صاحب الجبيرة وصاحب الجراح يتيمم عن الجبيرة وعن الجرح. نعم. الآن انتقل إلى فرائض التيمم، كما أن الوضوء له فرائض أركان يعني لا يصح إلا بها، التيمم أيضا طهارة بدلا عن وضوء أيضا له أركان أو فرائض. نعم. فرائض التيمم، لكن فرائض التيمم تختلف عن يعني في بعض الشيء من حيث العدد، يعني لأن فرائض الوضوء في عدد النية غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح بعض الرأس، نعم، وغسل الرجلين، لكن التيمم ما في مسح رأس ولا في غسل الرجلين، ما في، ففرائض ثلاثة، النية أو أربعة، النية ومسح الوجه ومسح اليدين والترتيب فقط، أي أربعة، هذه فرائض التيمم. قال وفرائضه أي التيمم وأركانه نية السباحة الصلاة المفروض. النية أولا، النية بنقل التراب، النية، لكن النية في التيمم تختلف عن النية في الوضوء، الآن نعمل مقارنة بين نية الوضوء ونية التيمم. نية الوضوء أمرها واسع، تستطيع تقول نويت فرض الوضوء، تستطيع تقول نويت فرض الحدث، رفع الحدث عفوا، أو أداء رفع الحدث، أو استباحة فرض الصلاة، أو تقول نويت الطواف بالوضوء، أو نويت الوضوء للصلاة، النية في الوضوء أمرها واسع، لكن نية التيمم لا، محصورة، ما يكفي إلا نية استباحة الصلاة، ما تقول نويت رفع الحدث بالتيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث، إنما يبيح الصلاة، أو يبيح الأشياء المتوقفة على الطهر، يبيح مس المصحف، يبيح الطواف، يبيح الصلاة، لذلك لا تنوي إلا نويت استباحة الصلاة أو فرض الصلاة. طبعا إذا قلت نويت استباحة فرض الصلاة تصلي الفرض والنافلة، نويت استباحة السنة إذا نويت استباحة سنة من السنن ما تستبيح به الفرض، يعني نويت الأضعف ما تستبيح به الأقوى، نويت الأقوى تستبيح به الأقوى والأضعف. أداء فرض التيمم، إذا واحد قال نويت أداء فرض التيمم هذا مختلف فيه، قيل يصح أن تصح النية بهذا نويت أداء فرض، والصحيح أنه لا يكفي إلا استباحة فرض الصلاة. طيب إذن النية، لكن النية محلها في الوضوء عند، تقدم معنا، عند غسل أول جزء من الوجه. محل النية في الوضوء وين؟ عند غسل أول جزء من الوجه. لكن في التيمم لا، محل النية في التيمم يختلف عن محلها في الوضوء، فإن محل النية في التيمم عند النقل للتراب، يعني إذا ضربت بكفيك الأرض تنوي استباحة فرض الصلاة، بينما في الوضوء لا، تأخذ الماء ما تنوي إلا عند هذا، لا تنوي يعني النية الواجبة لا تجب. لكن تقدم معنا أن المتوضئ ينبغي أن يستحضر النية عند بداية السنن قبل غسل الوجه، يعني المضمضة ليثاب عليها، لكن لا بد أن يستصحبها إلى غسل أول جزء من الوجه. الحاصل أنه على الأقل لا بد أنه يستحضر نية الوضوء عند غسل أول جزء، لكن التيمم لا بد أن يكون عند نقله التراب، ويستصحب هذه النية من النقل، من بداية النقل إلى أن يمسح وجهه. نعم، هذه محل النية في التيمم. طيب ومسح وجهه، الفرض الثاني مسح الوجه، والوجه معروف طبعا في التيمم، ما يأتي معنا في مثل الماء، الماء لازم يغسل الشعور الخفي، الشعور كلها يعني الأهداب والشوارب والعنفقة والحواجب إلى آخره، واللحية فيها التفصيل إذا كانت خفيفة أو ثخينة، هذا في الوضوء في المغسولات. لكن في التيمم يكفي مسح ظاهر الوجه، ظاهر الوجه، ولا يجب إيصال التراب إلى داخل الشعور، لأنه المطلوب في التيمم المسح. أي نعم، هو القرآن فتيمموا صعيدا طيبا فاغسلوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، المطلوب المسح، والمسح غير الغسل، الغسل فيه مبالغة في إيصال الماء إلى داخل الشعور، بينما التيمم يكفي مسح أعلى الوجه. نعم. ولو تيقن ماء آخر، وبعدين مسح الوجه واليدين أيضا من أركان التيمم، مسح اليدين إلى مع المرفقين، مع المرفقين عند الشافعية والحنفية لابد من مسح اليدين حتى المرفقين يمسحهما، لأن التيمم بدل عن إيش؟ عن الوضوء، وفي الوضوء يغسل اليدين مع المرفقين، والبدل له حكم المبدل منه كما يقولوا. في بعض المذاهب مثلا عند الحنابلة عند المالكية يمسح وجهه وكفيه فقط، بس الكفين فقط لا غير. وفي حديث في البخاري، حديث عمار مسح بهما، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار كيفية المسح قال ضرب فمسح بهما وجهه وكفيه. الحديث صحيح ما في شك، لكن الشافعية عدلوا عن هذا بالقياس على الوضوء وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التيمم وضربة، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين أو إلى المرفقين، رواية صححها الحاكم توجد في بعض كتب السنن، هذا يقوي استدلال الشافعية بالقياس ومذهب الأحناف أيضا. نعم. ولو تيقن ماء آخر الوقت، يعني الإنسان في أول أذن الظهر أو صار وقت الظهر الساعة 12 وحكم الظهر أو العصر، وهو متواجد في إحنا نقول متواجد غلط، هاي موجود، لأن التواجد هو مأخوذ من متواجد من الوجد، فلان متواجد يعني معه وجد، هذا من الخطأ الشائع في اللغة، وهو موجود في مكان ما وحكم الظهر وما عندهما ما عندهما، لكنه يعلم أنه لو انتظر إلى ما بعد ساعة أو قبل العصر يعني فترة يصل ماء، يعني عنده يعرف أنه في ماء في المنطقة الفلانية يحتاج إلى ساعة مشي أو سيارة. وطبعا عندنا هنا تعارض فضيلتان، فضيلة الصلاة أول الوقت، نعم أول الوقت الصلاة أول الوقت لها فضل كبير أفضل من الصلاة آخر الوقت، ولكن أيضا الصلاة مع الوضوء أيضا فضيلة، لاحظتوا؟ فهل يقدم فضيلة أول الوقت فيصلي بالتيمم ويحصل على الصلاة فضيلة أول الوقت، أم أنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ليحظى أو ليحصل على أنه يصلي بإيش؟ بالماء يعني بالوضوء؟ هذه المسألة راح يقولها الكتاب ويبين لنا. قال ولو إيش؟ ولو تيقن ماء آخر الوقت فانتظاره أفضل، وإلا فتعجيل تيمم. إذا علم أنه في آخر الوقت مؤكد في ماء، يعني يعرف أنه في ماء في المنطقة الفلانية أو بلد راح يصل إليه، فانتظاره ليصلي يعني يأخر الصلاة ليصليها بالوضوء أفضل، لأنه عندنا طبعا يعني الصلاة بالوضوء يتعلق أمر يتعلق بنفس الصلاة، الصلاة بالوضوء يتعلق بنفس الصلاة، أما الصلاة أول الوقت ما يتعلق بنفس الصلاة، يتعلق بالوقت، والفضل المتعلق الذي يعود إلى نفس الصلاة أفضل من الذي يعود إلى وقت الصلاة أو أقدم، يعني هذا إذا تيقن، لكن قطعا إذا كان ما عنده يقين أنه يجد ماء في آخر الصلاة لكن يظن أنه يوجد ماء، احتمال في أجد ماء 70-80 بس ما في يقين، لا نقول له ما دام احتمال واحتمال أنك لا تجد ماء، إذا صلي الصلاة في أول وقتها بالتيمم. نعم أيوة. وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل، يعني احنا عند بماء عند الشافعية المتيمم يجمع بين الوضوء والتيمم في آن واحد، وهذا الشخص اللي يحصل لشخصين، يعني في حالته حالة كون الماء لا يكفي الإنسان، عنده كمية من الماء ما تكفي لجميع الأعضاء، ففي هذه الحالة يقدم يغسل وجهه مثلا، وإذا فضل يغسل مثلا يديه كلهم أو بعض يديه، ولكن باقي مثلا الرجلين مثلا يتيمم عنهما، ففي هذه الحالة جمع بين إيش؟ بين الوضوء والتيمم. في حالة أخرى وهي الحالة التي ذكرها هنا المؤلف، قال لو كان في مجروح يعني في بعض أعضاء التيمم في وجهه في يده في يده في إحدى رجليه في جراحة، أيضا هنا يجمع بين التيمم والوضوء، فيتوضأ مثلا يتوضأ حتى إذا وصل إلى الجرح أو العضو الذي فيه الجرح، في هذه الحالة العضو لا يخلو، إما أن يكون عليه ساتر كال يعني هذه اللي شو اسمه جبس أو خرقة أو شاش مثلا لفافة يعني، وأحيانا يكون الجرح مكشوف، أحيانا يكون إيش الجرح مكشوف. على كل حال هو ما يستطيع أن يستعمل إيش بالماء يعني. ففي هذه الحالة إذا وصل إلى هذا، إذا كان ملفوف يمسح بالماء فوق اللفافة، يمسح مسح، يغسل الصحيح حول الجرح بالماء ثم يمسح على الجرح فوق اللفافة. وإذا كان الجرح مكشوف لا يجب عليه أن يمسح على الجرح، لأنه ربما يؤذي هذا. وعلى كل حال لا ينتقل من هذا الموضع، إذا انتهى من المسح وغسل ما حوالي الجرح أو المسح على العصابة أو على اللفافة، يقف قليلا وينشف، ينشف يديه كفيه، ثم يتيمم فيمسح وجهه ويمسح يديه، ثم يستمر يكمل باقي الوضوء، فلا يتجاوز المحل الذي فيه جراحة أو في جرح أو فيه كسر حتى يتمه غسلا وتيمما. هذا هو الرأي الصحيح عند الشافعية والمفتى به والمعتمد عنده. عليه الإعادة؟ عليه الإعادة، نعم. إذا كان الجرح في أعضاء التيمم عليه الإعادة، في حالات المتيمم يعيد وفي حالات لا يعيد، سيأتي هذا يمكن معنا. لكن عند الأحناف، عند الحنفية، لا يجمع الشخص بين التيمم والوضوء، على حسب وحاله. إذا كانت الجراحة يعني كثيرة ورأى يحتاج للتيمم يتيمم ولا إيش ولا يتوضأ. إذا كانت الجراحة قليلة وأغلب أعضاء التيمم صالحة صحيحة ما فيها شيء، في جرح مثلا في إحدى رجليه أو في إحدى يديه، أو فإنه يتوضأ ويمسح ولا يتيمم. وهذا الرأي أخذ به بعض الشافعية، ودائما أنا أفتي الناس بهذا. أولا، هذا التدخيل التيمم مع الوضوء فيه مشقة على الناس، وما في عليه دليل واضح، أو في حديث يرويه الإمام علي رضي الله عنه ذكره في سبل السلام، لكن فيه ضعف في الحديث هذا. وموجود عندنا بعض الشافعية ذكر هذا، ارجعوا إلى المغني شرح المنهاج يذكر هذا الرأي. طيب، لكن المشهور والمفتى به والمعتمد هو هذا اللي ذكره المؤلف. نعم. ولا ترتيب بينهما. احنا قلنا بالنسبة يجمع بين الوضوء والتيمم، قلنا أول شيء يغسل ما حول الجرح ويمسح عليه إن كان في لفافة، ثم يتجاوز ويكمل فيتوضأ أولا ثم يتيمم. هذا إذا كان ناقض للوضوء. لكن لو كان جنبا، جنب في جسمه جراحة أو في كسر في أحد أعضائه، هو جنب وأراد أن يغتسل، هل يقدم التيمم أم يقدم الغسل بعدين يتيمم عن الكسر؟ يقول لا فرق، الجنب مخير، إن شاء قدم التيمم عن الجرح أو عن الكسر بعدين يغسل جسمه، وإن شاء غسل جسمه إلا موضع الجرح أو الكسر وتيمم عنه. ولماذا؟ لأن الغسل لا يجب فيه الترتيب، بينما الوضوء الترتيب ركن من أركان الوضوء. لذلك شددنا في الوضوء، قلنا لا بد أن يرتب، فيتوضأ أولا ويغسل العضو اللي فيه علة أو فيه جرح فحتى ينتهي منه، ثم يتيمم قبل أن يتجاوزه ويقدم الوضوء على التيمم. بينما في الغسل لا يجب الترتيب، والآن الجنب يستطيع أن يغسل، أو الحائض لما تريد تغسل يغسل من قدميه وهو طالع إلى جهة الرأس عادي، يعني ما يجب عليه الترتيب، وإن كان الترتيب أفضل يعني. طيب، أو عضوين فتيممان. نعم. أحد الصحابة لما سوى حجر، فالصحابة قالوا صحابة أن بطل التيمم فمات، فراح حكم الرسول هذا غير هو هذا حكم. قتلهم الله على سائل ذا فإن إنما كان يكفيه يعني إلى آخره. نعم ماشي. نعم. أو عضوين فتيممان، أو جرح عضواه يعني في جرح في يديه وجرح في رجليه يتيمم مرتين، لأن هذا اليدان عضو والرجلان عضو، فلو جرح من عضوين يعني اليدين والرجلين تيمم تيممين. نعم مشكلة. نعم. ولا يصلي به إلا فرضا واحدا. التيمم طهارة ضعيفة ليست كالوضوء، الوضوء طهارة قوية، فيجوز للمتوضأ أن يصلي فرضين أو ثلاثة أو أربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد بوضوء الصبح، بينما التيمم ضعيف يعني هو عبارة عن استباحة للضرورة للحاجة، يعني لما يكون ما في مي أو يكون الشخص مريض كما تقدم. فلو تيمم ليصلي نقول له صلي فريضة واحدة، الفرض الثاني تيمم له أيضا، الثالث تتيمم له أيضا. والشافعي أما يصلي السنن عادي مع الفريضة، يصلي العشاء بتيمم ويصلي سنة العشاء ويصلي التراويح ويصلي الوتر كله بتيمم واحد عادي ما في أي إشكال. طيب الشافعية أخذوه من قول ابن عباس رضي الله عنهما مضت السنة أن لكل صلاة تيمما، ابن عباس يقول أن السنة هكذا، وقول الصحابي مضت السنة أو من السنة في حكم الحديث المرفوع، يعني كأنما هو حديث مرفوع لأنه لا يقول هذا من قبل نفسه لأنه ليس من باب الاجتهاد. وعند غير الشافعي عند الحنفية ممكن يصلي بالتيمم مثل الوضوء أكثر من فريضة. نعم. ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا ولو نذرا، لكن صلوات عنده مثلا صلى الفريضة بهذا التيمم فوجد جنازة يصلي الجنازة بنفس التيمم الأول، يعني الجنازة في حكم السنة. نعم. ونواقضه أي أسباب نواقض الوضوء أربعة. الآن وصلنا إلى نواقض الوضوء، أسباب نواقض الوضوء الأشياء التي تنقض الوضوء أربعة، وتسمى أسباب الحدث، تسمى إيش؟ أسباب الحدث، وتسمى نواقض إيش؟ الوضوء أربعة، نواقض الوضوء أربعة. نعم. أحدها تيقن خروج شيء غير منيه عينا كان أو ريحا يعني أو جافا، ما خرج من السبيلين القبل والدبر يقينا لا شكا، إذا كان شك أنه خرج منه أم لا هذا لا يؤثر ولا ينتقض وضوءه بمجرد الشك. فإذا خرج من الإنسان المتوضئ شيء من أحد السبيلين ولو كان هذا الشيء نادر خروجه كالحصاة أو الريح من القبل هذا نادر، نعم، ولو كان مثلا ساهيا ناسيا يعني ما غير متعمد كل ذلك ينقض الوضوء ما عدا المنية. لو خرج من الإنسان منيه وهو متوضئ لا ينتقض وضوءه ولكن يجب عليه الغسل. يقول ما أنت على وضوء ما شاء الله بس عليك أن تغتسل. وهذا له حالتين، في حالتين كيف يخرج منه المني ولا ينتقض وضوءه؟ لو باشر زوجته فقبل أو جامع قطعا ينتقض الوضوء، لكن لو مثلا نام ممكنا مقعده من الأرض فاحتلم، طبعا النوم نوم المتوضي إذا كان ممكن مقعد من الأرض لا ينتقض وضوءه، احتلم في هذه الأثناء، أو مثلا نظر بشهوة كان شديد الشهوة قوية الشهوة فأمنى مثلا أنزل، يعني أنزل، هذه في الحالتين هذول يمكن يعني ينتقض وضوءه، يعني يخرج منه المني ولا ينتقض وضوءه. أما لو نام مضطجعا أو باشر الزوجة فخرج منه لا هذا قطعا ينتقض وضوءه. طيب كيف نقول أن الوضوء لا ينتقد بخروج المني في هاتين الحالتين؟ وطيب يجب عليه الغسل؟ يقول لأنه لما أوجب أعظم الأمرين اندرج الأخف الأعظم. الآن الإنسان لما يزني ويكون غير متزوج يعني غير محصن ماذا يجب عليه؟ جلد 100. طيب لو كان محصنا يجب عليه الرجم، التغى إيش الجلد في حقه، لأنه هذا يعني ارتكب أعظم شيء أعظم حد وهو إيش الرجم. فاندرج الأخف في الأقوى. إحنا نقول له نعم ما انتقض الوضوء ولكن إيش يجب. طيب إيش تستفيد من وضوء هذا؟ هذا الوضوء إيش يستفيد منه؟ ممكن الإنسان في بعض الحالات يطلب الوضوء من الإنسان، مثل الأكل، الأكل إذا كان الجنب مثلا يريد أن يأكل وهو جنب يسن له أن يتوضأ. لا نقول لا، أنا لا يسن لك أن تتوضأ، أنت على وضوء، بس وضوء هذا ما ينفع للصلاة، أو إنما يكفي ما، أو يريد أن ينام مرة ثانية، أو يريد أن يجامع زوجته مرة أخرى، يعني لا نقول له عليك، أو يريد مثلا أن يغتسل. طبعا الغسل يستحب لكل غسل أن يتقدم قبله وضوء، قل له ما يحتاج أنك تتوضأ لأنه أنت حكما على وضوء، وإن كان هذا وضوءك هذا ما تستطيع تصلي فيه. هذا اللي يستفيد منه الإنسان. طيب هذا إذن الأول ما خرج من السبيلين بالمواصفات المتقدمة، هذا الناقض الأول. الناقض الثاني إيش؟ نعم، معتادا كبول أو نادرا كدم باسور. هذا نعم، انفصل أو لا كدودة، سواء انفصل الخارج أو اتصل كدودة خرج بعضها وبعضها داخل رجعت. داخل ولو رجعت إلى داخل جوفه الدودة يعني ينتقض وضوءه لأنه خرج منه شيء. نعم، من أحد سبيلي المتوضئ الحي دبر. هذا إذا خرج الخارج من أحد سبيلي المتوضئ الحي. أما الميت لو غسلنا الميت وبعد ما غسلناه خرج من قبوله أو دبوره شيء، هل ينتقل وضوءه؟ قال لا ينتقل، لا ينتقل وضوء ليش الميت، إنما ينتقل وضوء الحي فقط. نعم، ولو كان الخارج باسورا نابتا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه، لكن أفتى العلامة الكمال هو الأصح هكذا، أنه حتى لو كان الخارج باسورا، والباسور هو اللحم الذي يخرج في الدبر وأحيانا يخرج خارج الدبر إلى الخارج، فخروج هذا الباسور إلى الخارج من الداخل إلى الخارج أثناء الجلوس أثناء جلوس الإنسان أو أثناء هذا أيضا ينقض الوضوء، لكن هذا فيه مشقة ليس كذلك؟ ولذلك أفتى بعض الشافعية بأنه نظرا للحرج والمشقة لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء بخروج الباسور. متوضي وخرج منه حس أنه الباسور خرج منه، يعني اللحم اللي داخل خرج إلى إلى إلى الخارج، نقول له هذا، لأنه صعب أنه يحترز من هذا لأنه مبتلى بهذا فلا ينتقض الوضوء. نعم، بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه كدمه. هذا إذا كان نفس اللحم والباسور اللي داخل خرج، لكن لو انفصل منه دم أثناء الخروج ينتقض الوضوء قطعا بسبب الخارج الذي معه مثل الدم، لا بسبب خروج نفس الباسور. نعم، وعند مالك لا ينتقض الوضوء بالنادر. وأشار هذا المؤلف مع نشاف إلى مسألة في مذهب مالك أن النادر لا ينتقض به الوضوء. النادر مثل إيش؟ خروج الريح من القبل، خروج الدم مثلا، لأن الدم نادر لا ينتقض به الوضوء، وهذا شيء جيد. شيء جيد لبعض الناس، يعني بعض الرجال قد يخرج منه دم أثناء، أو النساء ممكن يخرجها الريح من قبولها، فعند الإمام ما إذا كان مبتلى بهذا لا بأس أن يقلد الإمام مالك، لكن عند الشافعية هو الحكم أنه ينتقض الوضوء. كم باقي للموضوع؟ أربعة عشر. طيب تمام. وثانيها زوال عقل. ثاني نواقض الوضوء الأربعة زوال العقل. زوال العقل إما بنوم أو بدواء أو مرض، مثلا شرب دواء فزال أو مريض أو نام وهو متوضي، طبعا نام غير ممكن مقعده منه يعني مضطجعا كما سيأتي، أيضا ينتقض الوضوء. نعم. أي تمييز بسكر أو جنون أو إغماء أو نوم للخبر الصحيح. نعم. فمن نام فليتوضأ. في حديث العينان وكاء السهي، السهي يعني الدبر، فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ، هذا حديث معروف صحيح موجود يعني في كتب في الصحيح، ما يعني موجود في السنن لكنه صحيح. طيب إلا نوم ممكن مقعده من الأرض مثلا متربعا هكذا فنام لا ينتقض وضوءه. وقيس على النوم السكر والإغماء والجنون قياسا على النوم. نعم. وخرج بزوال العقل النعاس وأواء. النعاس غير النوم، النوم ينقض الوضوء إذا لم يكن ممكنا، أما النعاس لا ينقض الوضوء. والنعاس هو أن علامته أن يسمع كلام الحاضرين ولا يفهم، يسمع الناس تتكلم بس ما يفهم عليهم، هذا يسمى نعاس. في هذا لو نعس لم ينم لكن نعس لا ينتقض وضوءه، ولو شك هل نام أم نعس لا ينتقض وضوءه. نعم. وأوائل نشوة السكر كذلك بداية السكر بالنسبة للسكران قبل أن يفقد عقله أو تمييزه أيضا لا ينتقض وضوءه. نعم. فلا نقض بهما كما إذا شك هل نام أو نعس. أو نعس لا ينتقض، لأن الأصل عدم النقض، والوضوء يقين والشك لا يؤثر. نعم. ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه. نعم وإن لم يفهم كلام. طيب. لا زواله بنوم قاعد ممكن، يعني لا ينتقل الوضوء بزوال التمييز بسبب نوم قاعد ممكن مقعده من الأرض، لا ينتقل. نعم. أي إليه من مقره. أي نعم. وإن استند لما لو زال سقط أو احتمى، حتى لو نام مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط، أو نام محتبيا يعني هكذا ويشد ظهره وتحت ركبتيه مثلا بخرقة وهذا يسمى احتباء، ونام بالشكل هذا لا ينتقض وضوءه لأنه لا يزال ممكن مقعده من الأرض. نعم. وليس بين مقعده ومقره تجاف. نعم، أن لا يكون فيه فجوة أو فراغ بين مقعده ومكان اللي تحته. نعم. وينتقض وضوء ممكن انتبه بعد زوال إليه، يعني انتبه من النوم وهو كان ممكن مقعده من الأرض ثم حصل أنه مال عن الأرض يمينا أو شمالا، ثم انتبه بعد ما زالت إليتاه، بعد إيش؟ زوال إليه انتبه بعد ذلك ينتقض الوضوء، حتى لو كانت المدة بسيطة، لو المدة مثلا ثواني، لكن لو انتبه قبل أن تزول إليتاه أو مع زوالهما لا يؤثر. نعم. لا ينتقض الوضوء. لا وضوء شاك هل كان ممكنا أو لا، ولو شك هل نام ممكنا أو غير ممكن أيضا لا ينتقض وضوءه. أو هل زالت إليته قبل اليقظة أو بعدها، أو بعد اليقظة أيضا لا يضر. لا. وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له، يعني هو شاف منام بس يقول والله أنا ما أدري كنت نائم ولا أنا شاك أني نمت أو لم أنم، بس رأيته كأني رأيت منام، يعني يقول لا يؤثر هذا. نعم. لأنها مرجحة لأحد طرفيه. وثالثها مس فرج آدمي أو محل قطعه. مس فرج الآدمي يعني واحد يمس فرجه بباطن الكف ذكرا أو أنثى، ولو فرج صغير أو صغيرة بباطن الكف هذا ينقض الوضوء. حديث بسرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية فرجه فليتوضأ. نعم. ولو نعم أنه بضعة منك. هذا حديث منسوخ متقدم حديث طلق امطع. حديث طلق بن علي هذا كان متقدم على حديث بصرة، حديث بصرة متأخر. نعم. ولو لميت أو صغير قبل. ولو كان الممسوس، ولو كان ممسوس صغيرا أو ميتا، حتى الغاسل إذا يعني كفه أصابت فرج المغسول ينتقض وضوءه، ولذلك ينبغي أن يلفها بخرقة. وحتى أيضا لا، المس حرام أيضا، حتى لو ما انتقض الوضوء ما يجوز أنه يمس. الحاصل أنه أن فرج الميت ينقض الوضوء، وكذلك فرج الصغير. نعم. نعم. كان قبلا كان الفرج أو دبرا متصلا أو مقطوعا حتى لو كان في الختان، إلا حتى لو كان مقطوعا الذكر مثلا ينتقل الوضوء بمسه، إلا جلدة الختان. لو أن المطهر شال الجلدة تبع الصبي ورماها بالأرض واحد مسها لا ينتقل الوضوء. نعم. والناقض من الدبر ملتقى المنفذ، وقبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ. نعم. لا من ورائهما كمحل ختانها. نعم. يعني هو ملتقى الشفرين بالنسبة للمرأة فقط هو الناقض، وملتقى المنفذ في الدبر يعني مو ما يحيط بذلك، هذا لا ينقض الوضوء. نعم. نعم. يندب الوضوء من مس نحو العانة وباطن الإلية والأنثيين. هاي يستحب للوضوء لذلك، مع أنه ما ينتقض الوضوء لكن يستحب. نعم. وشعر نبت فوق ذكر وأصل فخذ، هذا كله يستحب له الوضوء لو مس هذه الأشياء لكن لا يجب. ولمس صغيرة وأمرد وأبرص ويهودي ومن نحو فصد. هو ليش هذا؟ لأنه خروج من الخلاف، لأنه في بعضهم يعني المسة الصغيرة يستحب الوضوء، يعني لأنه ربما تكون مشتهات يعني عند بعض الناس، والأمرد لأنه في بعضهم يرى أن الوضوء من نقض من مس الأمرد الجميل، وهذا رأي لبعض العلماء، لذلك ينبغي الخروج من الخلاف. سنة مستحب ولا يجب. كذلك اليهودي أو النصراني، لو واحد صابح يهودي يستحب الوضوء، لأنه في بعض العلماء يقول بنجاسته. نعم. لكن هاي كلها مسنونة ولا تجب. نعم. ومن نحو فصد ونظر بشهوة. كذلك الوضوء بسبب خروج الدم، لأنه في بعض المذاهب الحنفية يقولون أن خروج الدم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. نعم. إحنا ما ينقض عند الشافعية، لكن إذا يراعى الخلاف فيتوضأ الأفضل الوضوء. ومن نحو بصد ونظر بشهوة ولو إلى محرم. كل هذا ينتقض، يعني لا ينقض الوضوء، ولكن الأفضل الوضوء. نعم. وتلفظ بمعصية وغضب، أو تلفظ بمعصية لأن الوضوء يكفر الذنوب. كذلك قال نظر غضب، لأن الغضب جمرة من النار والماء، الوضوء يطفئها. نعم. وحمل ميت ومسه، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليتوضأ ومن حمله فليتوضأ، والمس أبلغ من الحمل، يستحب الوضوء من هذه الأشياء. وقص ظفر وشارب وحلق رأسه. أي نعم، كل هذا يستحب الوضوء لأجلها. شوف قابل أعتقد صار 45 دقيقة صار صلى الله على سيدنا محمد.